برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أول ما نبدي نقول صلي على النبي وتكلم على الاخوان. اول ما نبدي نقول صل على النبي وتكلم على الاخوان. نبي في سبيل الله وامجاد العرب جاهد وحقق بالكتاب وتحاكي. نبي في سبيل الله وامجاد العرب جاهد وحقق بالجهاد وتحاكي. فتى الشاعر من الحمد العبور أحلى المعاني وأجمل الأبيات وصل اللي راوي قديم وعاشق للسير على الظفر بحقولها يا حضرات. ملحمة العبور يكتبها حامد الأطمس، ألحان سيد مكاوي، إخراج فاروق لطيف. هو الحاج سرق اول راوي ما جاش ليه؟ زمانه جاي. زمانه جاي ولا كل سنة وانت طيب؟ ليه بقى يا فالح؟ بصراحة انا من رأيي ان مدام القهوة فيها راديو وتلفزيون مفيش داعي لحد شرقاوي. ايوه بس انا اتعودت وزباين القهوة اتعودوا يسمعوه في ليالي رمضان. انا مش عارف ايه اللي عجبك فيه ومخليك متمسك بيه. الله، تقصد ايه يا موسى؟ اللي قاله السنة اللي فاتت هو بعينه اللي قاله السنة اللي قبلها وهو برضه اللي هيقوله السنة دي. لا لا لا اطمن، اللي هيقوله السنة دي حاجة جديدة خالص بعيدة عن ابو زيد الهلالي والزير سالم. ايه عراب؟ هو اللي قال لي كان كده. معلش الله، المستاذ عارف واصل. مساء الخير يا معلم. اهلا، مساء النور. اهلا، اتفضل يا استاذ عارف. اي يا عم، ترابيزتك بتاعت كل سنه ايه محجوزه لك ايه؟ الشيشة والشاي الاخضر جاهزين. كل رمضان وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلام. اهو احنا بقى اللي قال علينا زوروني كل سنه مره. لا بس دول 30 مره مش مره واحده. ولا هنبتدي نغلط في الحساب من دلوقتي ولا ايه؟ عاجبك كده يا واد؟ انا مش لسه قايل لك من شويه. قايل له على ايه يا معلم؟ هو عارف وانا عارف. وانا برضو عارف طبعا، وسيد العارفين كمان. المطلوب يا موسى. عيني حاضر. ايوه جاي. ويعني ان ما كانش رمضان محدش يشوفك يعني. اعمل ايه بس يا معلم عربي، ده الشهر الوحيد اللي بقدر اسهر فيه، لكن بقيت السنه بقى زي ما انت عارف. قال الله في العون يا سيدي. على فكره الموضوع اللي كتبته في الجرنان يوم الجمعه ده هزني. الله، عجبك؟ بقول لك هزني. تعرف يا معلم، انا وقت ما كنت بكتب في الموضوع ده والله العظيم كنت في بالي يا معلم، وعشان كده تحس ان فيه نواحي تهمك انت اكتر من اي انسان تاني. بقى عشان كده بقول لك هزني. الحاج شرقاوي جاي ومعاه واحده يظهر عليها بنته. الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا يا حاج. ازيك يا استاذنا؟ الله يسلمك. ازيك انت يا حاج شرقاوي؟ ارسل الحاج يا مسعد. يا مسعد. ايوه حاضر معلمي. تعالي يا راوي، تعالي سلمي على المعلم عربي والاستاذ عارف. ازيك يا معلم؟ اهلا اهلا بعروستنا، خشاف للحلوه يا مسعد. من عناية. بقول ايه يا حاج والنبي، يا سؤال صغير قوي. اتفضل. اللي فهمته من كلامك انك هتكلمنا عن العبور. ده صحيح. يعني نزول القرآن نعتبره عبور من عهد العهد؟ نعم، وفيه اكتر من معنى من معاني العبور. انك نستفيد معنى العبور من وجهة نظري اي هو الحركة لوجهة معينة. زي ايه يعني؟ اقول لك هبوط جبريل على رسول الله في غار حراء، عبور من السماء للارض، قراية الرسول لآيات الله، عبور للكلمة من الرب لعبده. تفسير مقنع. أفادك الله يا حج شرقاوي. ما فيش اتنين اختلفوا على ان نزول القرآن في شهر رمضان معجزة من معجزات الزمان، واي جديد في حياة الانسان بيلاقي تأييد ونكران، تأييد من اصحاب العقول ونكران من كل مشرك. هني كل اللعب أحياك بالمولى إلى كل عام. قال الراوي امبارح اتكلمنا عن نزول القرآن في ليلة القدر، والليلة هنتكلم عن غزوة بدر، أول غزوة في تاريخ الإسلام انتصر فيها النور على الظلام. في العام الثاني للهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، التقى الجمعان في يوم الفرقان، يوم 17 رمضان. لقد صاغ الشاعر هذه الملحمة في أبيات محكمة نوردها فنقول: صلوا على طه الرسول. في غزوة بدر، في غزوة بدر نصر الله أتانا، وريت العز ربطت روحي بانا. في غزوة بدر نصر الله أتانا، وريت العز ربطت روحي بانا. وكلمة ربنا عينت وحكم وسهم الشرع. يا أول فتح ثبت من إيماننا، وأول نصر بعد الصبر جانا، معدش الشرك يرهب قلب مؤمن، نخاف من إيه مدام ربك معانا. هجرنا للمدينة وفتنا مكة، وفتنا كل ما ملكت يدانا، على أمل إننا حنعود إليها نلاقي الأهل صينين الأمانة. قول يا تاريخ واروي واحكي في ليل رمضان عن الرسول لما سافر معاك في الرسالة. واحكي في ليل رمضان عن الرسول لما سافر معاك في الرسالة، علشان يقف في طريق رحلة أبو صفيان. أيوة يا حاج. وقفنا امبارح عند خروج الرسول في 200 رجالته لقطع الطريق على قافلة أبو سفيان بن حرب. وصل النبي إلى مكان يسمى العشيرة، وهناك عرف إن القافلة مرت قبل وصوله. ما كانش مع الرسول لا مال ولا استعداد عشان يتبعها، ولكده عاد للمدينة على أمل إنه يلتقي بالقافلة بعد رجوعها من بلاد الشام. هون يا حاج. نعم. حضرتك قلت امبارح إن هدف رسول الله من الهجوم على تجارة قريش هو استرداد ما يعوض المسلمين المهاجرين عن اللي سلبوه المشركين. دي حقيقة. وانا لا سمح الله كذبتك، اللي عايز اقوله ان ده جانب من هدف الرسول، لكن في جانب تاني مهم جدا. ايه هو الجانب التاني من هدف الهجوم على قافلة ابو سفيان؟ ايوه، هو اضعاف الناحية الاقتصادية للمشركين واتلاف تجارته. عظيم. وده امر هيكون له تاثير على الناحيه العسكريه طبعا. تفكير سليم، لان قريش لما تتاثر في تجارتها تتعب في باقي جوانب حياتها. ده بس اللي انا عايز اضيفه الكلام يا حاج. اشكرك يا استاذنا. العفو يا سيدي، واسف لقطع الكلام. لا بالعكس، ده انت بتنورنا، وان كان على قطع الكلام بسيطه نوصله ولا ايه يا ابا؟ قول يا راوي. قول يا تفضل يا راوي. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابه، هم طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد، لاستطلاع اخبار ابو سفيان. وفعلا مضوا للمكان اللي حدده رسول الله واسمه الحوراء، ولما علموا بقرب مرور القافله رجعوا واخبروا النبي بالامر. جمع النبي من الأوم فوق 300 واحد، وفي نفس هذا اليوم كان للرحال شادد. عدد الجمال يومها 70 جمل لا غير، الهادي قسمها بين الركوب والسير. اختار رسول الله علي وشخص معاه، شاركوه ركوب نقته والاسم بالمساواة. رفض علي يركب والمصطفى يمشي، خايف عليه يتعب وده امر ما يليقش. قال النبي لنتم ازيد في قوتكم ولانا اغنى عن الثواب دونكم. وصار نبي الاسلام في الرحله على الاقدام، وصل الى الحوراء وحل بالاكرام. اما ما كان من امر ابي سفيان فكان عنده احساس بان المسلمين هتتوصله، وانهم لو طلوه مش هيتركوه الا بعد ما يستولوا على اللي معاه. عشان كده راح يستطلع الاخبار في كل مكان يمر بيه، وصار في حذر وارتياب حتى التقى باحد الاعراب. تعال ايها الرجل. نعم سيدي. هل انت من سكان هذه المنطقة؟ نعم سيدي، اسكن الحوراء. هل شاهدت احدا يمر من هنا؟ شاهدت رجلين معاهم بعيرين. أين هما؟ شربوا من هالعين ورحلوا، ما بدري رحلوا على وين. اتوجه أبو سفيان ناحية البير ودار حواليه، وفتش الأرض بعينيه لحد ما عتر بنوى بلح. فحص النوى، عرف إنه من بلح المدينة. أدرك بقوة ملاحظته ان الرجلين اللي قال عنهم الاعرابي من المسلمين. ابو سفيان عرف ان المسلمين بتترصد له، وبسرعة سلك طريق غير الطريق المعتاد، وارسل احد رجاله للمشركين في مكة بلغهم ان المسلمين بيدبروا امرهم عشان يستولوا على تجارة قريش، وطلب منهم سرعة الخروج عشان يحموا التجارة ويحموه. ارسل ابو سفيان في الصحراء والوديان، ساير كانه الريح مشرور كانه شيطان، عايز بغمضة عين يوصل الى الاوصال، ويجيب معاه نجدة من خيرة الفرسان. كل البعير تحته من شدة الجريان، نزل عليه بالصوت خلاه يطير طيران. واما وصل مكة وشرح لهم ما كان، الكل هب اوام ينجد ابو سفيان. تملك من ابي جهل الغيظ والطيش، وايقن بضياع تجارة قريش، وراح يجمع الناس من كل ساحة وضرب استعدادا للحرب، ولكن ستذهب ريحهم سدى وينتصر الحق والهدى. صرخ ابو جهل في مكة وقال يا رجال هبوا لنجدة ابو سفيان والاموال. لابد من حرب ويا المسلمين يا جم، من قبل ما يزيدوا جوه او يطولوا مطال. كون ابو جهل جيش من الف وشوية وعد نفسه يخوضها حرب مضنية، وصل الى بدر وتمركز برجالته وراح يعد الخطط للمعركة الجاية. نترك ابو جهل ونشوف احوال النبي والمسلمين. لما بحثوا عن ابو سفيان وما لقوهوش عرفوا انه فلت من ايديهم للمرة الثانية، وهم في استغراب من اللي حصل بلغهم ان جيش المشركين لبدر وصل. ايه العمال؟ يا ترى 300 من المسلمين يقدروا يواجهوا 1000 من المشركين؟ انطلق الجيش المؤمن القليل في عدده وعدته الواثق من عزيمته، اجتمع الكل على كلمة واحدة ووجهة واحدة وقائد واحد وهدف واحد، هو احقاق الحق وازهاق الباطل. اما ما كان من شأن قريش، فبعد ما نجا ابو سفيان بتجارته واصبح في مأمن، بعت رسول تاني يخبر اهله بعدم الخروج لانه سلم ونجا. لكن ابو جهل اصر على الخروج الى بدر والاقامة فيها 3 ليالي. ولما دنا ابو جهل من مكان المسلمين بعت يستطلع الاخبار، وبعد وقت جاله الخبر ان المسلمين في حدود 300، لا كمين لهم ولا مورد، لكنهم جوم ليست لهم منعة الا سيوفهم، لا يموت احدهم قبل ان يقتل رجلا مثل. الله الله الله الله. قال الراوي: يا سادة يا كرام، في اليوم 20 من شهر رمضان من السنة 8 للهجرة كان الفتح الاكبر، فتح مكة. كان فتح مكة من الاحداث الخالدة في تاريخ الاسلام والمسلمين ونصر للرسول الامين، فارتفعت فيه راية الايمان ونزل فيه قول القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العظيم. يا راية الإيمان أعلي كمان وكمان، يا راية الإيمان أعلي كمان وكمان، فجر السعادة بان على أمة الإسلام. من بعد صبر سنين على الظلم والظالمين، من بعد صبر سنين على الظلم والظالمين، تم انتصار الدين وزالت الأصنام. اتحرر الإنسان مع السلم إنسان، اتحرر الإنسان مع السلم إنسان، قم رتب القرآن وسبح العلام. يا مكة بدرك عاد بعد اغتراب وبعاد، يا مكة بدرك عاد بعد اغتراب وبعاد، استقبل الاعياد وتمتعي بسلام باقي مدى الايام، وتمتعي بسلام باقي مدى الايام. فتح الرسول بيت الله الحرام وطهروا من الاصنام. لقيت نجوم السماء ويا القمر شهاد، واحكي لكم ملحمة عن طارق ابن زياد. يا مركب الايام مر بجبل طارق تلاقي عنده كلام وفيه طريق صادق وفيه طريق صادق يا فاتح الاندلس يا رافع الاعلام وضعت فيه الاسس لحضاره الاسلام قال الوتر للقوس نادي على السمار واحكي على الفردوس تهل العرب اثار تهل العرب اثار قال الراوي يا سادة يا كرام في شهر رمضان سنة 91 هجرية فتحوا المسلمين بلاد الأندلس. إيه سنة 91 ولا 93 حاج شرقاوي؟ في رمضان سنة 91 هجرية بدأ الفتح بسرية تحت قيادة طريف البربري. صح. وفي رمضان سنة 92 كانت حملة طارق بن زياد لتأكيد الفتح. وفي رمضان سنة 93 كانت حملة موسى بن نصير لتدعيم الفتح. لو التاريخ كتاب بيتقري انت كتاب بيتسمع. ربنا يكبرك يا حاج، ربنا يكبرك زي ما انت جابر بخاطري دايما. ايوه يا راوية. حاضر. استأذن موسى بن نصير بطل شمال افريقيا من امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك انه يوسع دايرة الجهاد بفتح بلاد الاندلس لتمكين كلمة الاسلام فيها وتحريرها من القوط اللي غزوها واحتلوها وعذبوا أهلها عذاب ما بعد عذاب. وجالوا الرد من الوليد بن عبد الملك: خذها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. إنه ليس ببحر زاخر كما خيل إليك، وإنما هو خليج يبين للناظر ما خلفه. لا بد من اختبار هذا البحر بالسرايا قبل اقتحامه. وكان للوليد ما أراد. قال الراوي: أرسل البطل الفاتح موسى بن نصير تابعه طريف البربري على رأس سرية مجاهدة فيها 100 محارب و400 راجل، وتم نقل السرية في 4 مراكب من شمال أفريقيا لأرض أسبانيا. 4 مراكب من شمال أفريقيا مدوا المراسي فوق شطوط أسبانيا، شافوا المدامع والعيون البكية. برأي يا ناس في إيه حصل للدنيا؟ قالوا إذا حكم العويل وتمكن يغدر ولا يرعى زمام أو جيرة، بيبدي لعين الناس غير ما بيبطن، ويوم ما يقدر تبقى وقعة كبيرة. أحزان بتشغل كل بال أسباني، ونار ما غير الطار في يوم يطفيها. مش رح نآمن حد يعيدها تاني، أو رح نكرر غلطة وأعين فيها. يا الأندلس يصحي يستقبل الفرسان اللي بحد الشيخ راح تبدع العدوان. يا أندلس يصحي يستقبل الفرسان اللي بحد الشيخ راح تبدع العدوان. هتخلص اسم الخوف وحتسمع القرآن. هتخلص اسم الخوف وحتسمع القرآن واتأمن بالرحمن ومحمد الإنسان. وقفنا لكم امبارح عند وصول البطل الفاتح طارق بن زياد الى جبل طارق في شعبان سنة 92 هجري. كويس؟ ومن جبل طارق توجه الى ارض الاندلس. شمسي طلعت حي عشرة من رمضان برسي جنود العبور في كل حين ومكان. يا شمسي طلعت حي عشرة من رمضان برسي جنود العبور في كل حين ومكان. بركي رجال كبروا يا عيني يا بركي رجال كبروا لله لعبرهم ورفعوا راية الجهاد والنصر والإيمان. ورفعوا راية الجهاد والنصر والإيمان. هلا قوي يا سادة كرام. أيوه يا سيدي. في يوم 25 رمضان سنة 658 وفي رواية أخرى يوم 15 رمضان سنة 659 هجرية كانت موقعة عين جالوت وفيها انتصر المسلمين على التتار المخربين. وإذا ذكر التتار ذكر البغي والدمار. غزوا بلاد الإسلام وصنعوا بيها الكثير من الظلم والآثام. ولا مؤاخذة يا حاج. نعم يا معلم. انا بسمع على عين جالوت دي لكن معرفش هي فين. ايوه سيدي. عين جالوت دي بلد في الاراضي الفلسطينيه بين مدينه نابلس وبيساء. طيب يا سيدي افادك الله. فعل التتار ببغداد ما لا تفعله البراكين والزلازل من قتل للناس وهدم للمنازل وصنعوا الكثير من المهازل. وقد وصف احد الشعراء ما حاق بالديار العراقيه في ذلك الحين بهذا الشعر الحزين. نشر التتار الدمار والجور وعاس وفساد ما تركوا موصل ولا بصرة ولا بغداد. صبح هلاكوا في جبر ومضرب الأمثال خرب المداين وخطف البسمة من الأولاد. أخذ كتب مكتبة بغداد وحرقها والباقي منها في مية دجلة غرقها وشغل السيف في أهل العلم أفناهم والعلم صار روح بتشكي للي خالقها. الفكر جوه الكتب في دجلة مات غرقان والعلم ناس انتهوا والجهل بات سلطان. كم من بيوت عز باتت تنعي بانيها وتدعي علي خربها وحطم البنيان. يا دمعة الأم يا دمعة الأم نار الغدر راح تطفى والمفتري بكرة ياخد لما يستكفى. هيكون هلاك وهلاك فوق تراب عربي ويومها من المستحيل رايح يشوف رأفة. الحر الحر من المستحيل يسكت على طاره والشر صاحبه ضروري يتكوي بناره. كم من طغاه والعرب هدت مطامعهم ورجعوا الشر من تاني لأوكاره. نما إلى علم الملك الناصر صلاح الدين يوسف إن التتار في طريقهم للأراضي الشامية ليصنعوا بها ما صنعوه بالديار العراقية، وإنهم قطعوا نهر الفرات وشنوا على حلب الكثير من الغارات. ولعلم الملك الناصر ببشاعة وشناعة ما صنعوه ببغداد، فقد قرر الاستعانة بالسلطان المظفر سيف الدين قطز لمواجهة طغيانهم وحماية البلاد من عدوانهم. كان رسول الملك صلاح الدين يوسف لهذه المهمة أحد الشخصيات الهامة، وهو الشيخ كمال الدين بن العديم. استقبله قطز أحسن استقبال وعلم منه حقيقة الحال، وعلى الفور جمع القضاة والفقهاء وكبار القوم لمشاورتهم في خطة المعركة. وكان من بين الحاضرين الفقيه المجاهد شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام، ودار الحوار بشأن مواجهة التتار. ما رأي شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام؟ إذا سرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم، وهذا ما دعوتكم من أجله، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، وهو ما أرجو أن تحثوا الرعية عليه كل منكم في موقعه، بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة. لك ما أردت. ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه، ويتساووا هم والعامة. أما أخذ الأموال من العامة مع ما في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا، سيكون الجميع في الجهاد سواسية على بركة الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. على الرأي يا سادة أكرام، مر السلطان قطز في إعداد واستعداد للحرب والجهاد، وكان بغي التتار قد امتد وزاد. احتلوا التتار مدينة الخليل ومدينة غزة، عملوا عمايل وسووا الهوايل، ولكن كل شيء له آخر. اجمعوا الصف يا عرب، اوقفوا الزحف يا عرب، التتار عايزة منكم وقفة جامدة هتتغلب. اوقفوا زحف لو مشي ياكل الغلة والحطب، انقذوا اخوة من عذاب صب فوقهم بلا سبب، اخوة في الدين وفي اللغة، اخوة في الدم والنسب. امر السلطان قطز الولاة والحكام بالتخفف والتقشف والاقتصاد لمواجهة عبء الجهاد، وامرهم الا يقيموا موائد افطار كعادتهم في شهر رمضان. ووجدت دعوته صداها لدى الحكام والناس، فسارع الجميع الى المساهمة كل حسب قدرته، كل بما صاد عن حاجته. وفي هذا قال الشاعر: كل شيء يهون ثروة او بنون، المهم نوقف للتتار جنون، المهم نهجم هجمة المنون، نفني جيش هلاكه مهما راح يكون. خلوا من ايمانكم بالاله حصون، تخفي من عداكم رؤية او عيون، روح يا جيش بلدنا حقق الظنون، انتصر لاخوك وامحي كل دون. رحل السلطان قطز بعساكره رافع لواء الاسلام قاصد ديار الشام، وخاض الاغوار لملاقات التتار وعسكر في عين جالون. وكان ذلك في يوم 25 من رمضان، كانت الملحمة والموقعة موقعة عين جالون. امال فين المعلم يا مسعد؟ عطيته حسابه وروح. وبعدين هعين معلم بلاده. صحيح يا احمد، جاي حالا. على فكره يا استاذ عارف، عايز اسالك في حاجه. تحت امر. الا لو حبيت اعمل منشور في الجورنال يكلفني كتير. والله دي حاجه تحددها مساحه الكلام والصفحه اللي هتنشر فيها. هما كلمتين مختصرين بس عاوز انشرهم في صفحه الكوره. عن ايه الكلمتين دول يا مسعد؟ عن الروايه اللي بكتبها. مالها الرواية؟ عاوز انشر في الجورنان ان المخرجين في هوليود اشتروها مني. هوليود مرة واحدة؟ بلاش هوليود يا سيدي، خليها بالمنت. ونقول في الجورنان بقى في الاعلان يعني ان المؤلف مستعد لتوصيل الطلبات للمنازل. طب وهيجيلك ايه من كده؟ بروباجندا يا استاذ. اعلان زي ده هيخلي المخرجين يجون يجري ويتعاقدوا معايا. شوف يا مصطفى. نعمين. انا اعرف ان الحاجه الكويسه بتفرض نفسها من غير اعلان. مع احترام الراي حضرتك عايز اقول لك عباره. قول. مدينه زي القاهره فيها كم نسمه؟ فيها يجي 7 مليون. فيهم كم واحد يعرفوا ان انا مؤلف؟ والله مش عارف. اللي يعرفوني 5 افراد غير المعلم. طب وخليت المعلم لوحده ليه بقى؟ اولا لانه مش هيزود ولا ينقص. ثانيا لانه مش مقتنع بي. يا واد انت بقى حل عن الراجل. يا واد حل عن الراجل وجعت دماغك. معلش يا معلم ده احنا بنتسلى على من حج شرقاوي يوصل. ايوه بس انت كده ولا مؤاخذة بتدلعه. معلش يا معلم مسعد مننا وعلينا برضه. اخلص يعني انت شوف شغلك. يلا يا مسعد نكمل كلامنا بكره. انت هتعمل زي الحاج شرقاوي ولا ايه؟ ازاي؟ كل ليله لازم يعلق السامعين ويبقي كلام لبكره. طب ما انت كمان يا حاذق كل ليله بتبقي فلوس لبكره. حقك بتاخده ولا لا؟ ليه؟ هو انت كمان عايز تاكل عليها حقي ولا؟ ما تنقش. اهو ده اللي فاضل. طب بالله العظيم ده انا اكلك. فاهم اكلك؟ الحاج شرقاوي ولو ان ما فيكش حاجه تتاكل. اهلا اهلا الحاج شرقاوي. اهلا اهلا مساء النور يا حاج. مساء الخير يا مسعد. اهلا يا مساء العندليب الصباح والكروان النطاح. النطاح الله يكسبك. جالها ده بيخربوا ليه يا اخوان؟ بقى في حد يقول ان الكروان بينطح. تكبح يا معلم. جاهزه يا راويه؟ تحت امرك. يلا نبتدي. بس قول انت الدخول لو سمحت. ماشي يا سيدي. سافروا الرجال للجهاد يا رب ساعدهم يا رب يا رب واجعل نهاية المطار يا رب على ايدهم يا رب. سافروا الرجال للجهاد يا رب ساعدهم يا رب يا رب واجعل نهاية المطار يا رب على ايدهم يا رب. بحق شهر الصيام يا رب ايدهم أولادنا بنت وولد مستنظرين العيد كل اللي باقي 5 أيام على عيدهم. جاء في كتاب الدين والميثاق أن وباء التتار اجتاح أجزاء الدولة العباسية وجعلها قاعا صفصفا من التخريب والتدمير، واحتلوا بقيادة زعيمهم هولاكو بغداد سنة 656 هجرية وأزهقوا روح الخلافة العباسية، ثم احتلوا الشام وقاربوا حدود مصر. أرسل هولاكو إلى السلطان قطز كتابا يتهدد فيه ويتوعد، ولكن السلطان أبى له دينه وإيمانه وحريته أن يقبل ذلك التهديد، وقاد الجيش بنفسه ومعه الأمير بيبرس. وفي يوم الجمعة الموافق 25 رمضان اخترق جيش المسلمين الأغوار واجتازها حتى نزل بعين جالوت وأصبح في مواجهة التتار، وبدأت الملحمة واشتعل القتال. يا قوة الحق سند كل صاحب حق، وخلي نفس الأعادي من مرار تنشأ، صبرنا صبر الكرام والكيل لما فاض خلينا صوت السيوف هو اللي يصرف. لا مش ممكن اللي جرى في بغداد حيتكرر، لا في الشام ولا مصر مهما هلاك ويتجبر. لو التتار عندهم قوة تزيد عنا الله أكبر وقوة ربنا أكبر. اشتد الأمر على المسلمين في البداية لأن التتار أقوى في العدد والسلاح، الأمر اللي دفع السلطان قطز إلى أن يقتحم الميدان ويباشر القتال بنفسه، واعترضه الأمير ببرس خوفا من أن ينالوا سوء. انتظر يا مولاي السلطان. انتظر ماذا يا ببرس؟ أخشى أن يترصد الأعداء بك فيتكاثروا عليك ويقتلوك. لا بأس من الشهادة في سبيل الله فهي إحدى الحسنيين. نحن جنودك والضاربون بسيفك وسنكزيك قتالهم. لا لم آتي إلى هنا لمشاهدة القتال، ولكن للمشاركة فيه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هيا إلى المعركة يا بيبر. الله أكبر! الله أكبر! فقد ألقى السلطان بحوزته واندفع إلى الميدان صارخا. وإسلاما! قال الراوي يا سادة يا كرام، كان الاشتراك السلطان قطز في المعركة فعل السحر، وقاتل الرجال في فدائية وبطولة. حاول أحد أمراء التتار أن يقلد السلطان قطز، فنزل إلى الميدان في أبهة وهيلمان، ولكنه لقي مصرعه بعد النزول بدقائق على يد الفارس جمال الدين الشمسي. تشتت شمل التتار، البعض لاذ بالفرار، والآخر اعتصم بالتل المجاور لمكان المعركة، ولكنهم أمام ملاحقة المسلمين فروا هاربين حتى قرب بيساء، وتوقف الطرفين عن الحرب والتعاب. الانتصار في عين جالوت محتاج لتدعيم يا رجال، رجعنا بعض من البيوت والباقي تحت الاحتلال. لابد من طرد التتار من كل شبر في أرضنا، ونعيد لبغداد العمار، ونطهر الشام كلنا. خلوا ايديكم على السيوف، غدر التتار معروف لكم، ما دمتوا وحدتوا الصفوف مش راح تهوب يمكم. قال الراوي يا سادة يا كرام، راح السلطان قطز يعد لضربته الثانية، ضربة يمحي بيها التتار ويمحي منهم كل اثار. وفي سبيل اعلاء كلمة الاسلام توحد ابناء النيل وابناء الشام، وصاروا جيش واحد امام عدو واحد، وتعاونت دمشق والقاهرة في امداد الجيوش الظافرة. هذا ما كان من امر جيش المسلمين. اما ما كان من امر التتار المنهزمين، فانهم جمعوا صفوفهم من جديد وجلبوا من السلاح المزيد، واستعدوا للقتال والنزال. وصدق الشاعر حيث قال: السيوف مشهورة في ايدين منصورة، والتتار بتجمع جندها المطحورة، والزمن حيكرر بكرة نفس الصورة. يا رجال والعركة عايزة همة جسورة، عايزة وقفة ونخلص من نفوس مغرورة، من تتار رح تصبح في التراب مقبورة، والنفوس الطهرة رح تبات مجبورة. ومرة تانية تشتعل الحرب، واتنقل ميدان المعركة من عين جالوت لبيسان. اصبح جيش التتار اكبر مما كان، ولكن المسلمين لم يرهبهم العدد او السلاح والمدد، ودخلوا المعركة غير هيابين او مترددين، ومن نصر الله واثقين. ويهتز الميدان من صرخة السلطان الذي صرخ باعلى صوت: القتال يا رجال! الله أكبر! قتل السلطان قطز كالبغى! الله أكبر! قتل كالبغى قائد الطاخار! سلمت يمينك يا قطز! الله أكبر! يا الله! انصر عبدك قطز على التتار! الله أكبر! إن ينصركم الله فلا غالب لكم! الله أكبر! الله أكبر! إلا قول لي يا حاج شراوي. نعم يا معلم. الروايات اللي انت بتقولها دي، أيوه. انت ليه ما بتبحاش لبتوع السيمة؟ يا سيد المثل بيقول ادي العيش لخبازه. يعني ايه ولا مؤاخذة؟ في ناس متخصصين في المسائل دي، وعندهم فكرة بكل الملاحم اللي بقولها. طب ولما هم عندهم فكرة بيها ما بيعملوهاش ليه؟ والله اسأل الاستاذ عارف. على ايه يا حاج؟ اصل انا بقول يعني ليه بتوع السيمة ما بيعملوش روايات زي اللي بيقولها الحاج؟ اقول لك انا يا معلم. ولا انا عايز الاستاذ هو اللي يتكلم. وما تكلمش انا ليه؟ طب الشعر وقلنا زي بعضه. هتحط مناخيرك في السيمة كمان. سيمة ومسرح واذاعه وتلفزيون وبوتاجاز كمان. بوتاجاز؟ مفيش سخان يالا. وانا مسعد اركز يالا. شوف يا معلم. يا نعم. بعض الملاحم اللي قالها الحاج الشرقاوي اتعملت في السينما. اتعملت في السينما بس انا ما شفتهاش. ويعني عشان ما شفتهاش تبقى ما طلعتش. الله الله الله الله. وانا مسعد. نعم. خليك بره الخط وما تتحجرش، مفهوم؟ مفهوم. او كده. والافلام اللي بتقول عليها دي يا استاذ عارف موجوده؟ اه طبعا موجوده، بس ما افتكرش انها تنفع للعرض. وما تنفعش للعرض ليه بقى؟ يعني الشرايط ادمت ومش بعيد ان اجزاء منها راح. واللي عمل الافلام دي موجودين ولا لا؟ تقصد ايه يا مصر؟ يعني يعملوا افلام غيرها. انا بقول ايه يا استاذ عارف؟ ايوه يا معلم. طب مش ملاحظ اننا بعدنا عن السؤال اللي انا سألته للحاج؟ ابدا ما بعدناش كتير يا حاج، وافتكر ان الحاج شرقاوي جاوب على السؤال. ايوه جايز، بس انا ما خدتش بالي. وعشان ما خدتش بالك يبقى ما جاوبكش. انت ايه حكايتك الليله هلا؟ ما تحل عني هاد انت. وانت بتعتقني يعني؟ وادي موسع. نعم. لا يمها بقى وخليك حلو. ماشي يا معلم. ماشي. ايوه جاي. مش هنسمع الليله ولا ايه يا مصر؟ وتيجي برضه دلوقتي تسمع لما تشبع. اجمل مسعى الناس الكويسه. مساء الخير يا مصر. ايوه يا حاج، كرمنا وحياه حبيبك النبي. ان شاء الله. ايوه يا عرب. يا عرب قولوا معايا، كل ظالم له نهايه. طبعا. واللي ويا الحق ساير لو يقاسي في البدايه، رح يجيله اليوم ويصنع نصر تحكيب البرايا. افتح المصحف وردد إن في ذلك آية. يا قطز، يا قطز، بعد انتصارك اهبقلنا من الرواية. رح نتابعك خطوة خطوة، نسأل الله الهداية. بعد أن انتصر السلطان قطز على التتار، توجه إلى دمشق عروس الشام وقلعة الصمود في الأحداث الجسام، فدخلها بالفتح والنصر واستقبلوا أهلها أروع استقبال. فهو محقق الآمال وصانع البسمة على وجوه الأطفال. قضينا على الحية، بس الديل مازال موجود، وإن كنا ندي الأمان يبقى الأمان بحدود. يا آكل الحية لا تأمن أذى دلها، لا يضيع عليك كل ما قدمت من مجهود. قال الراوي: يا سادة يا كرام، استطاع بعض حلول التتار الهاربة من الدخول إلى دمشق والتخفي بها لإعداد عملية تخريب. ليه؟ عشان تقلل من قيمة النصر الذي حققه السلطان قطز وجنود المسلمين. ولكن قطز وهو القائد المحارب وصاحب التجارب أدرك ذلك الأمر، فما كادت أقدامه تطأ أرض دمشق حتى اتجه إلى البقية الباقية من الخونة وجيش التتار وأجبرهم على ترك الديار. وكان له ما أراد، طرد من طرد وأباد من أباد، وعاد للفيحاء كل رواء وسناء وبهاء. هلاك الوالد يا لما هلابة، يا ورد الشام ما عدنا لابة. هلاك الورد يا لما هلابة، يا ورد الشام ما عدنا لابة. قضينا عالتتار والشر ولا، وعدل العرب العزة والمهابة. في مثل الفيحة لبست توب هلاها، في لحظة ما قطز بالنصر جاها. في مثل الفيحة لبست توب هلاها، في لحظة ما قطز بالنصر جاها. سلام الله على ناسها ورباها، سلام الشعوب قولوا على الرباب. رابا هلا بالورد يا لما هلابة يا ورد الشام عدنا غلابة هلا بالورد يا لما هلابة يا ورد الشام عدنا غلابة قضينا عالتطار والشر ولا وعبد العرب العزة والمهابة لقيت لي خي واجب جنبي مني في وقت الشدة ما يتخلى عني لقيت لي خي واجب جنبي مني في وقت الشدة ما يتخلى عني وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا جلابة هلا بالورد يا لما هلابة يا ورد الشام عدنا غلابة هلا بالورد يا لما هلابة يا ورد الشام عدنا غلابة قضينا عالتطار والشر ولا وعدل العرب العزة والمهابة هلا الله يا سادة يا كرام خذ السلطان قطز على الخونة ورتب أمور البلاد ومع أن السلطان قطز كان يملك الشجاعة والقيادة والحكمة والفروسية ما كانش يفخر بأي منها بقدر ما كان يفخر بنعمة الإسلام ما أنا إلا مسلم ابن مسلم يا نعمة الإسلام ما نبتغي غيرك وحعيش مدى الأيام ساير على سيرك لو فكروا فيكي كافة أعاديكي راح يؤمنوا بيكي وحيعرفوا خيرك وبكده نكون وصلنا لنهاية معركة من أشهر معارك التاريخ العربي والإسلامي وهي معركة عين جالوت انتصر الحق والإيمان على الشر والبهتان في يوم 25 رمضان عام 658 من الهجرة النبوية اسمح لي يا حاج تحت أمرك من المؤكد أن معركة عين جالوت أيوة حصلت في رمضان وفي يوم 25 بالذات كويس ليه التاريخ ما أرخش بمعركة بيسان مع أنها تعتبر المعركة الفاصلة بين المسلمين والتتار أيوة شوف يا سيدي المعارك عادة بيؤرخ لها باليوم اللي بدأت فيه مش بيوم النصر وافتكر ان ده اللي دفع المؤرخين انها تفضل تسمية المعركة بعين جالوت وطبعا ده ما ينقصش من دور بيسان في صنع النصر وطبعا كلها ارض عربية رايت النهر يمينا وضمينا جهزنا في الله وكان الرب يهدينا يا رايت النهر يمينا وضمينا جهزنا في الله وكان الرب يهدينا راحوا التتار والعمار حيعود أراضينا تركنا في عين جالوت ذكرى تعيش أجيال تركنا في عين جالوت ذكرى تعيش أجيال يحكي عليها التاريخ للجاي بعدينا حضرات المستمعين اللي معانا متابعين افتكر ان احنا عبرنا في الماضي سنين وسنين وروينا ملاحم خلدة حصلت والناس صايمين وانتصر الشعب العربي وهزم اعداء الدين كم خضنا معارك شرسة وخرجنا منتصرين وكتبنا تاريخ أوطاننا بكفاح وجهاد ملايين. حنفوت الماضي وننقل على واقع فيه عايشين، على واقع حي بينبض بأمال المنتصرين. السادس من أكتوبر، السادس من أكتوبر، الكون والناس عارفين يوم هز العالم كله خلاه عدل الموازين، ونطر عن عينه غشاوة صنعت الإسرائيليين. يا هلال الصوم يا منور مسيلي على العبرين، صنعوا ملحمة يتباهى بيها القرن العشرين، ملحمة رايحين نرويها للإخوة المستمعين. أنسك البطل يا معلم. تشكر يا أستاذ، ربنا يجعل أيامنا كلها أنس وتفريح. أقول ليلة الواحد يود بالفم المليان، رمضان كريم. كل سنة وانتو طيبين. وده الله والسلامة والنصر يا معلم. شوف القهوة منورة ازاي، مع ان المعلم موفر النور زي العادة. ده نوركم ونور رمضان. في الحقيقة المعلم كلمنا عنك كتير وشوقنا نشوفك. المعلم طول عمره غامرني بأفضل. يا سيدي الله يكرمك، ده انت اللي مشرفني ومطور رقبتي. لا ده مطور رقبتنا كلنا يا معلم. ده كتير قوي يا جماعة، انا مستاهلش ده كله. وانت لسه شفت حاجة؟ ده انا حسمعك قصيدة ما قالهاش عنتر في عبد. يا غايه انت لسه برضو شبطان في حكاية الكتابة دي. طبعا، وما تنساش ان العبور خلي اللي ما يقولش قال. ها وقلت ايه في القصيدة؟ خد لي اذن الحاج شرقاوي الاول. اذنك معاك يا موسى. طب اوام بقى وما تطولش، وعلى رأي المثل خف تعوم. هتعمل معلم عليا بدي كمان؟ طب مش قايل ولا الله الله الله. وعشان خطر اقول للصبح. اسمع يا سيدي، لاجيب لك الورد واعمل من الزهور نصبة، واستأذن المرك والرمالة والنصبة. يا اللي عبرت الكنال طولت رقبتنا، ردت لنا الروح وخليت العجوز يصبى. يا كاي ايه ده يا لا لا لا، حقيقي عظيم يا مصطفى. كمان وحياه ابوك يا مصطفى. حاضر. القلب قبل العبور كان يشبه الغلاية، وكل حاجة في عينيا زي طفل الشاي. بعد العبور يا بطل بقى كل شيء مظبوط، والعيشة سكر زيادة. لا ولسه الجاي. قول يا بطل قول. فرقت يوم العبور شربات لكل حبيب، ويومها حسيت بان النصر يومه قريب. سيدي نسيت اوصيك تجيب لي رمله من سينا يفوح عبرها من الرماله على المشاريب. يا فوق طحوب. اشكركم اشكركم. شرفتنا يا بطل، نورت قهوتنا. الله يخليك. وبالعبور العظيم داويت كرامتنا. يا سيدي جتنا وذكرى العبور انورها بتلالي، اهلا وسهلا بوردتنا وفلتنا. الله الله الله الله، برافو يا مسلم. حاجه كده على موسم بجد، حاجه عظيمه يا مسلم. دي اول مره يا اسمع منك كلام له معنى. ايه رايك يا حاج؟ كلام زي السكر. ولا ايه يا راويه؟ يا سلام، مفيش كده. ودلوقتي بقى بمناسبه حضور البطل منصور، نسمع من الحاج شرقاوي وراويه ملحمة العبور. أمدح رسول الله وصلي علي اللي رفع رايه الهدى بيتي، امدح رسول الله وصلي علي اللي رفع رأيت الهدى فيه. الحرب في سبيل الله معارك طوال الحرب في سبيل الله معارك طوال سهر في حب الله منامت عيني وبعد ما تحزين اقول بالعبور وبعد ما تحزين اقول بالعبور كلام كتير كلام كتير كلام كتير دلوقتي نسمع إليه. ما فيش شك إن الشاعر مراية العصر وشعره ترنيمة للجهاد وأنشودة للنصر. ومستحيل الشاعر يعيش بعيد عن الأحداث أو يبتعد عن حياة الناس. ومعركة 6 أكتوبر وما حققته من نصر مبين ما نبالغش لو قلنا عنها إنها معركة القرن العشرين، ملحمة مثيرة وأحداثها كثيرة، فيها من المواقف والبطولات ما يوحي بأعظم الأبيات وأصدق العبارات. من أجل ذلك استعنت بالله وقمت نيابة عن الشعراء والرواة بتسجيل هذا الحدث العظيم في ملحمة تجمع بين الجديد والقديم. وبعد هذه المقدمة إليكم الملحمة. الصبر والصمت في الشدة دوى الأحرار اللي جرحهم بدال الدم تنزف نار. الحمل لو مال بإيدي هعدله وامشي، الصبر أخره فرج والليل نهاية نهار. يا طيب الأصل لا تيأس من الأيام، وخد من اللي بيجرالك دروس وعلام. لا تجعل الشدة تضعف روحك العالية، وامشي في طريقك بشيء من الحكمة والإحكام. دوس الجراح وابتدي من أولك وجديد، الجرح قاسي ولكن قسوته بتفيد. علمنا نمشي بحساب ونقيس خطاوينا، بالعلم ويا الإيمان هنقرب اللي بعيد. هناك مثل له دلالته ومعناه، بيقول من فات قديم وتاه. أيوة. واللي يتنكر لماضيه وينسى ما جرى فيه، في الماضي عبرة وفي التجارب خبرة. الله، يعني معنى كده يعني ان كل واحد منا يتمسك بماضيه واللي ينبات فيه نصبح فيه. اللي اقصده يا معلم عن كده بعيد. انا مش فاهم حاجة ابدا، وعلى كل يا سيدي منك نستفيد. أيوة. مقصودي من الكلام ده مش الرجوع للخلف ولكن السير للأمام. مفيش خلاف على إن معركة العبور لها جذور وجذور، واللي حصل في عام 67 من ضمن أسباب انتصارنا في أكتوبر 73. سبق عبورنا للانتصار إعداد وجهاد جبار، إعداد سليم وتخطيط حكيم وكفاء عظيم. كان شعرنا في جميع أقطارنا ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. طبعاً اسمعني انت وهو تقوى، القوة القوة تقوى، اسمعني انت وهو تقوى. الناس ما عادوش صراحة يعترفوا بغير القوة، القوة تقوى القوة، ليك وحيحمي وجودك، وان كان لك حق يا صاحبي القوة ترد بإيدك. اتقوى اتقوى القوة. بالقوة تعيش حياتك بالشكل اللي يرضيك. بالقوة تعيش حياتك بالشكل اللي يرضيك. تتصرف وتقردك ولا تخضع غير لبريك. اتقوى القوة اتقوى. ظن العدو الصديق انها النهاية، لكنها كانت بالنسبة لشعبنا البداية. رغم جراح الامس وسحاب اليأس، كنا على ثقة بالنفس وبإشراقة الشمس. ظن الاعادي ان جرحي بكرة يقتلني، وان عشت لا حشيل سلاح ولا رجل حشيلي، وان طمعوا في ارض تانية مش هعارضهم، اعارض ازاي وانا همي مبرجلهم. هجموا على بورفؤاد علشان يضموها، على الاراضي اللي قاموا بغدر خطفوها، مثل جريح الجراح ووقف صراف العش خيب املهم وعادوا دون ما ياخدوها. مكاسب الارض غرتهم ودفعتهم، يعتبروا مية بلادنا ضمن ميتهم. دخلوا على بورسعيد بالباخرة ايلات، لكن رجالنا في قلب البحر حدفتهم. وان كنا ننسى ما ننسى معركة شدوان، جزيرة في البحر الاحمر زلت العدوان، هجم عليها بكل سلاح ولا خضعت، هزمت مطمعه وصبحت للصمود عنوان. صور نسينا معاها مر نكسفنا، وهونت من جراح صابت كرامتنا، وجددت في القلوب اشواقها للتحرير وللامل، والعبور والنصر دفعتنا. عبر الشعب العربي هزمته باصراره وعزمته، وراح في اعداد واستعداد لتحرير كل شبر من ارض البلاد. اتفضل يا استاذ علي. الكتابه قريته كله؟ مسكته من اول النهار، خلصت منه قبل الفطار. يا ترى عجبك؟ الحقيقه عجبني، بس في حاجات كتير في المعركه ما اتكلمش عنها. الحاجات دي بقى انت اللي تحكي لنا عنها. ده يا مسعد دي اسرار. سامع يا معلم، احسن كنت بتقول لما يجي منصور هيقول لنا على كل حاجه. الله بقى، هو حر يا اخي يقول ما يقولش، ما حدش له عنده حاجه. يا مسعد المعركه ما انتهتش علشان نحكي كل تفاصيلها. ويجرى ايه لما يحكي لنا على الحاجات اللي ما فيهاش اسرار يخاف عليها؟ وياد انت مش مكفيك اللي بيقوله الحاج شراوي؟ والحاج ربنا يديه الصحه مش فايت حاجه. الحاج بيقول اللي سمعه، لكن منصور هيقول اللي شافه، واللي شاف غير اللي سمع. وادي مسعد. نعم. انت عايز ايه بالظبط؟ يقول لنا حكايه ولا اتنين من اللي شافه؟ الحكايات كتير، بس ما جاش وقت الكلام عنها. يعني مفيش فايده يا ولد؟ ما تبقاش لحوح. بعد تمام الانتصار هتسمع مني حاجات كتير ان شاء الله. لو ليا اخ او قريب في الجيش كان حكالي على كل حاجه. تاكد يا مسعد انه ما كانش هيقول لك. ليه بقى؟ وانت نفسك لو مكاني ما كنتش هتقول لحد اي. خلاص بقى نسمع الحاج. نسمع الحاج. يلا يا حاج، يلا يلا. صحرات النصر في حينا بيغني، بيغني احلى كلام واجمل غنام. صحرات النصر في حينا بيغني، بيغني احلى كلام واجمل غنام. مين زينا من قبل لا يعرف، لينا يا عرب من بعد ست سنين طلع فجرنا من بعد ست سنين طلع فجرنا طلع فجرنا حرمنا منها من كام سنة يا بدر رش ضياك على أرضنا اللي اتحرمنا منها من كام سنة شفتينا والجولان وشوف الرجال شفتينا والجولان وشوف الرجال اللي بجهادهم عوضوا عوضوا صبرنا عوضوا صبرنا خلينا فجر مصر يطلع لنا. صمنا لست سنين وبعض الصيام عبرنا وفطرنا في غرب القنا. يم سحرات النصر روح كل دار وقول تركنا الليل وجانا النهار قبلوا نهاركم بابتسامة أمل وبفرحة حلوة زي فرح الفطار. اكاد الشعب باجمعه مراحل اربعة قبل ان يعبر القنال ويحقق الامال. اول المراحل مرحلة الصمود واستمرت من يونيو 67 حتى اغسطس 68. كان المراحل مرحلة الردع وامتدت من سبتمبر 68 حتى فبراير 69. ثالث مرحلة مرحلة الاستنزاف بدأت في مارس 69 وانتهت في اغسطس سنة 70. رابع مرحلة مرحلة وقف اطلاق النار دامت من اغسطس سنة 70 حتى السادس من اكتوبر 73. وفيه كان العبور هذا الحدث الذي سيظل حديث الظهور. وعشان يبقى الحديث شامل لابد من استعراض الاربع مراحل. الصمود للجرح هون من عذابه والجريح خلى السليم يعمل حسابه. اتبنى الجيش من جديد من بعد صدمة لو في غيره ما استرد في يوم صوابه. جيشنا لسه يدوبه بيرتب صفوفه في حدود من امكانياته وظروفه. التقى جر الشكل من خصم عاوز يختبر احواله والمسطور يشوفه. قبل ما يفوت شهر على يونيو وجراحه الغرور خلى العدو يفرد جناحه. بس راس العش زلت من غروره والتزم حده وما اخدش باعه. الكلام ده صحيح يا حضرة الضابط؟ ايوه يا منصور. الاستطلاعات اكدت ان طابور مضرع للعدو في طريقه البرفؤاد عشان يستولوا على المدينه. مستحيل مستحيل. صحيح هم استولوا على سينا لكن برفؤاد نجوم السماء قرب لهم منها. بس ما تنساش اننا فصيله صعقه. فاهم كويس يا فندم، فاهم اننا 30 عسكري واتنين ضباط لكن بعون الله هنصد سحفهم ونخيب ظنهم وحنقف لهم في بور فؤاد زي العظمة في الزور. الطابور اصبح على مرمى النار. ادي يا فندم امر بالتعامل معاه. اضرب يا منصور. يومين بلياليهم والطابور المدرع يحاول انه يقترب من بور فؤاد ما قدرش، لانه وجد مقاومة عنيفة وصمود رائع من جنود الصعقة اللي تركزت في راس العش. امام عنف المقاومة سحب العدو طابور المدرع دون ما يتمكن من احتلال بور فؤاد. انسحب العدو وهو ما يعرفش ان اللي باقي من افراد الفصيلة ما يزيدوش عن صوابع الايد الواحدة. قتال حتى اخر رجل. مفيش شك ان معركة راس العش واحد من الجسور اللي وصلتنا ليوم العبور. قول باعلى صوت يا زمن، كل شيء بكل ثمن، انتصرنا فيه ورا منه جهد شعب وصبر وطن. من الظلام طلعنا قمر، طمن القلب اللي صبر، والامل برد جروحتنا، والنهارده ما عادش خطر، الحياه تعليم وعبر. يا طريق في نهايته امل، رح نسيرك مهما حصل، بعد راس العش ما ظنش الامور حيصيبها خلل. العدو لو شر وبدا رح نخلي جهوده سدى، بالصمود هنواجه شره مهما كان ولأي مدى. اتنادى العدو في الغرور وازداد في الشرور، وكان على رجالنا انهم يوضعوا حد للامور. في العام الحزين وبالتحديد في يوم 14 يوليو سنة 67 قام الطيران الاسرائيلي بهجوم مفاجئ على القوات المصرية المرابطة على الضفة الشرقية للقناة، كنوع من الرد على ما تكبده من خسائر في معركة راس العش. استغل العدو ما نعانيه من نقصان في سلاح الطيران وقام بالعدوان. جات الاوامر من القيادة لطيراننا انه يتعامل بعدده المحدود مع طيران العدو. ما كانش العدو يتصور ان عند مصر ما يواجه طيران، ومش يواجه طيرانه بس، لا، ويدك المواقع الاسرائيليه في شرق القناة ويضرب الثلاث محاور الرئيسيه اللي بتربط بين سينا والقناة. ويمكننا معرفه عنف القصف الجوي للطيران المصري اذا عرفنا ان جنود العدو تركوا المواقع وهربوا، والادهى من كده ان القياده راحت تجمعهم وترجعهم للمواقع بالهليكوبتر والاتوبيسات. تضحك ليه يا منصور؟ شر البلية ما يضحك. صحيح، بتضحك ليه؟ حد في الدنيا يصدق ان ده الجيش اللي ما تكملش يا منصور. احنا ما تهزمناش يا منصور. محدش قادر يعرف كيف، بدليل ان النهارده رغم ضعف امكانياتنا والحالة النفسية اللي بنعانيها كبدنا العدو خسائر ما كانش يتصورها. بقى العساكر اللي بتجري دي هي اللي حاربتنا؟ لا يا منصور، احنا اللي حاربنا نفسنا، لا هو حاربنا ولا احنا حاربناه، لانه لو حاربنا كان حصل له اللي حصل له النهارده. اذا تركنا يوم 14 يوليو سنة 67 وانتقلنا ليوم 21 اكتوبر من نفس العام هنلقى حدث من الاحداث العظام. صلوا على خير الانام ومصباح الظلام. 21 اكتوبر 67 خلى البحار ابيض واحمر بقوا مندهشين، حتى القنال رغم جراحه كبر لله على انتصار عمره ما يحصل من ناس تانيين. خلاص راحت، خلاص. ايه يا معلم مالك يا فضل الشر؟ عاري على الله يا مسعد. شايل طاجن ستك ليه؟ طاجن ستي تعيش انت، راحت وراحت ايامه. حق يا معلم، الدنيا اتغيرت بشكل غريب. سنة الحياه يا واد يا مسعد. اللي بيفكر في الدنيا دي يتعب. اه بالعكس يا ابني، اللي ما يفكرش في الدنيا هو اللي بيتعب. نحتكي من الاستاذ عارف. الاستاذ عارف اللي هيقوله انا همشيه. ايه رايك يا استاذ عارف؟ ايه انا بقول اللي بيفكر في الدنيا بيتعب والمعلم بيقول العكس. يعني اللي ما بيفكرش هو اللي بيتعب. يبقى راي حضرتك انت ايه؟ شوفوا بقى انتوا الاثنين على حق. المعلم فاهم في نفسه كده وانا فاهم في نفسي كده وانتوا الاثنين كده برضه. الدنيا فيها امور كتير ما تحتاجش التفكير. وفيها امور اكتر تحتاج لتفكير مستمر. كنتونوش حلاوتك يا معلم حلاوتك. المهم ان وجهة نظر كل منكم سليمة. لا لا لا لا سيبك انت بقى، دي الدبلوماسية اللي بيقولوا عليها. انت رضيت الطرفين بس دي الحقيقة يا معلم. والدنيا كده ليل ونهار، ابيض واسود، برد وحر، حلو ومر، سماء وارض، موت وحياه. اهو ده بقى اللي خلاني اقول ان التفكير فيها متعب. يا واد شغل مخك بقى. حد قالك انه عاطل؟ يا واد شغل مخك وهتولع الشيشه. حلو يا معلم. لسه هذه الشيشه فيها تنباك. يلا يلا يا موسى على البساطين نار. اتلحلح واعمل لك همه. ما تسكتش احنا في رمضان. طيب حاضر. ايه يا حاج شراوي مالك؟ لا اسكت الله لك حس. يعيش يا معلم، اصل بركب اوتار جديده للربابه فده شاغبني عنكم بعضشي. اي بعض الشيء يا غير. ايه الضحك الدكاكين ده؟ ما تدونا حبه. ربنا يسد نفسك يا شيخ. ايه بقى؟ رص الولعاد وانت ساكت عشان نسمع الحاج. في دي مضطر اقول لك حاضر. كويس يا مصعب، كفايه ولع كده. نستفتح يا راوي. يلا كله على الله. يا بحر صبر لرب العرش والسماوات، راح اللي راح وانقضى والرجع الجاي. يا بحر صبر لرب العرش والسماوات، راح اللي راح وانقضى والرجع الجاي. يا بورسعيد انظري للبحر وشوفينا، يا بورسعيد انظري للبحر وشوفينا، في تربتين بس غرقنا لهم إلاب، غرقنا لهم إلاب، غرقنا لهم إلاب، غرقنا لهم إلاب. يوم 21 أكتوبر 67، يوم من أخلد الأيام في تاريخ البحرية العربية. بعد ظهر اليوم ده تم إغراق المدمرة إيلات بصاروخين انطلقوا من القاعدة البحرية في بورسعيد. انشقت الباخرة نصين وغرقت، وغرق معاها 1400 من طلبة الكلية البحرية الإسرائيلية، وكل الطلبة دي في السنة النهائية. ضربة الصميم جعلت إسرائيل في كرب عظيم. لكن الحكمة بتقول البادي أصلا. ايه رأيك يا منصور في اللي عملوه اخواتنا في البحرية؟ عمل بطولي حيخلي إسرائيل تلزم حدها وتبطل غرور. ما تتصورش يا منصور قد ايه انا كنت بتألم لما بشوف طيرانهم في سمانة وبحريتهم في ميتنا. حاجة تكسر النفس وتملاها باليأس. انا منساش عسافرهم لما كانوا بيلبسوا مايوهات وينزلوا يستحموا في القناة قدام عينيه. افتكر بعد ضرب ايلات مفيش حاجة من دي هتحصل، واحنا كان حيشنا عنهم غير الشديد القوي. اسرائيل دي قشرة الموز اللي اتزحلقنا فيها، لكن الحمد لله وقفنا على رجلينا وصمدنا وتقوينا. النهاردة ممكن نرد الضربة بضربة اقوى منها. النهاردة ممكن نقول اننا اتنقلنا من مرحلة الصمود لمرحلة الردع. أحبائي المستمعين، بعد إذنك يا حاج عايز أوضح حاجة. اتفضل يا أستاذ عادل. نتيجة ضربنا للمدمرة إيلات خلى جميع القوات البحرية في العالم تعيد حسابها وتفكر فعلا. هل القطع الكبيرة اللي زي إيلات لها قيمة في الحروب المقبلة، ولا اللانشات السريعة هي اللي لها قيمة، ولا خليط منهم؟ المهم غرق المدمرة إيلات ترك تأثير كبير في مجال البحرية في العالم. صمدنا واتقوينا وعزمنا في ايدينا صمدنا واتقوينا وعزمنا في ايدينا عدونا يا ويلو لو جار في مر علينا لو جار في مر علينا الضربة راح نقابلها بضربة اجمد منها الضربة راح نقابلها بضربة اجمد منها والسكة حنكملها ولا يوم نحوز عنها الارض حنرجعها القوة او بالذوق الارض حنرجعها القوة او بالذوق ورايتنا راح نرفعها وروسنا تعالى الفوق وروسنا تعالى الفوق وروسنا تعالى الفوق وروسنا تعالى الفوق. انتقلنا من مرحلة الصمود لمرحلة الردع، وابتدت قوتنا تستعيد قوتها وتتدرب على معدتها. في نفس الوقت كان العدو حصن المواقع على الضفة الشرقية وابتدى يشغلنا بالمدفعية. كان علينا اننا نكون اكثر ايجابية من مرحلة الصمود، وشرعنا في تدمير مواقع العدو على الضفة الشرقية للقناة اللي يبني نهده بكافة انواع المدافع. وبالفعل احدثنا الكثير من الخسائر في قواته ومعداته. ايوه بس ولا مؤاخذة يعني احنا نعرف ان في الايام دي في جنود مصرية عدوا الكنال وزرعوا الالغام. ده حصل فعلا يا معلم، بس مش في مرحلة الردع. امال امتى؟ في مرحلة الاستنزاف. يا سامعين الملحمة يوم بعد يوم بكرة حنسمع حلقة من حلقات واختم كلام الليلة بالصلاة على النبي واختم كلام الليلة بالصلاة على النبي اللي بنوره بزيد الظلمات. غدا مع ملحمة العبور، يكتبها حامد الأصمت، ألحان سيد مكاوي وإبراهيم رجب، إخراج فاروق لطيف، مع تحيات مها توفيق.